إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعكم في هذا البيت من بيوته بعد فريضة من فرائضه أن يجمعكم غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجعل الجائزة في ختام هذا اللقاء أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وأبشركم صبر دقائق، وبعد ذلك لربما يكون النداء من السماء للحاضرين انصرفوا مغفورا لكم. لربما البعض منا يعصي الله أعواما طوال فيحضر روضة يرتع فيها من رياض الجنة، فتكون الجائزة انصرف مغفورا لك، بل ولربما كانت الذنوب التي تستوحش منها حسنات. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تشوي خلقنا بالنار يا رحمن. أيها الأخيار، لقاؤنا هذه الليلة في هذه الروضة من رياض الجنة، أتحدث عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. إن أكثر ما يدخل أمة محمد عليه الصلاة والسلام الجنة، وأكثر ما يثقل موازيننا عند ربنا، إن تلك العبادة هي حسن الخلق. وسنتحدث عن حسن الخلق مع الأهل، مع الأهل، وهي أيها الأحباب أو الخلق الحسن مع الأهل ميدان الاختبار الحق. كثير منا لربما مع الناس الأبعدين أخلاقه حسنة، مع الجيران رائعة، مع الموظفين متميزة، في المسجد رائعة ومتطيبة، لكن ما أن يدخل البيت ويغلق عليه الأبواب حتى تخرج الأخلاق الحسنة من السيئة، حتى يسقط القناع، أو هو صاحب خلق حسن. الحبيب يقول خيركم، والنداء للأمة لرجالها خاصة، خيركم خيركم لأهله، أي أن الخيرية وهي منزلة من أعظم المنازل وشاغر لا يعين عليه إلا أفاضل الأمة، لا يستطيع أن يكون أحد منا خير حتى نسأل أهل بيته هل هو إذا غلق الأبواب عليه خير لكم أم لا. فلو أن أهل البيت اشتكوه أو قالوا هو أخلاقه عفنة أو حادة أو هو متلون الطبع، كثير الغضب، كثير العبوس، شتام، لعان، صخاب، سقط من عيون الناس، بل وسقط من دائرة الخيرية في هذه الأمة. خيركم خيركم لأهله. وقبل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. فجعل أخير الرجال على الإطلاق وأكثرهم قربا إلى الله وأثقلهم موازين في الحسنات من كان إذا دخل البيت على أهله، لزوجه، لأبنائه، لأهل بيته من أم، من أخوات. ولذلك العلماء يقولون في هذا الحديث أن الأهل هنا ليس المراد بهم أبناؤه وزوجته، بل زوجته، أبناؤه، أمه، والده، بل وذوي الأرحام أجمعين. فخيرنا من كان خيرا لهم، ومن ليس فيه خير لأهله فلا خير له، أو ليس فيه خير لمن سواهم. أيها الأحباب، الأخلاق من أصعب ما يستطيع الإنسان أن يدعيها. قد أصوم النهار كله وهذا سهل، وأقوم الليل كله وهذا لربما على البعض سهل، قد أتصدق أحيانا ولربما على البعض سهل، لكن أن أغضب ولا أن أستغضب ولا أغضب، أن أطلق وجهي في وجه أرحامي في وجه أهل بيتي، أن أحلم أن أكظم الغيظ والغل، أن أسكن والناس يثورون، أن أتبسم فأدخل السرور إلى أهلي مع أنهم يحاولون استثارتي. هذه منزلة لا يستطيعها إلا الخلص، ولا يستطيعها إلا خيار الناس. ولذلك إياك أن تغتر إذا شهد الناس لك أنك من خيار الناس لأنك تظهر الاستقامة، أو لأنك ثوبك ليس مسبل، أو لأنك أول من تدخل المسجد، أو لأنك أكثرنا تلاوة، أو أكثرنا حفظا للقرآن. اسمح لي أيها الحبيب، قف قبل أن تصل إلى خيار الأمة. قبل ذلك نسأل من يساكنك ويؤاكلك ويعيش معك ويغلق الأبواب وأنت معه، هل أنت رحمة له؟ هل المودة في البيت والرحمة هي قناديل في بيتك، أم أن بعضنا ما أن يغلق الأبواب إلا وأهل البيت يتصارخون ويتضاغنون يبويجا؟ يشمعنا ذلك هادم اللذات دخل عليهم، مفرق الجماعات فتح الباب عليهم، إذا أكلوا فلا يتجرعون، يكادون يغصون باللقم لأنه حاد، لأن لسانه صاخب، لأنه لا يصل أهل بيته معه إلى شاطئ الراحة ولا السعادة، لأن المسكين فاهم الرجولة خطأ. من أكبر ما يجعل بعض الرجال ليس خيرا لأهله أنه لا يفهم الرجولة صح، ولا يفهم القوامة صح، ولا يفقه في التعامل صح، ويعتقد أن قول الحبيب عن المرأة أن عقلها ناقص ما يفهم معنى نقص عقل المرأة، ولذلك يريد أن يقومها ولو أنه قد كسرها. أيها الأخيار، عندما أتى الإسلام الذي بعث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ليتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق، بعث في قوم كانوا جلد، كانوا صخور، كان بهم حدة، كان بعضهم يرث المرأة ولا يورثها، يرثها ولو أنها ماتت، يرثها من؟ يرثها أحيانا ابن زوجها، ويرثونها ولا يورثونها، كانوا يستحيون من ذكرها، كان إذا أصابتها شيء من مما يأتي النساء من دماء طبيعية ونحوها هجروها. فأتى الإسلام وجعل خيرية الرجال في كونهم خير لنسائهم، خيرية الرجال في أن يكون خيرا لأهله، قلب المعادلة. ولذلك الذي ليس فيه خير لأهله تسمحون لي أسميه رجل جاهلي، اللي دائما بعضهم يقول المرأة وانت بكرامة، والذي إذا قال المرأة ترى ناقصة عقل. أتدري لماذا نقص العقل؟ احمد الله أن الله جعل المرأة ناقصة العقل، لأن المرأة نقص عقلها لأن عاطفتها كملت، وأنت كمل عقلك لأن عاطفتك نقصت. فلو أنك كامل عقل وهي كاملة عقل قامت الحرب العالمية الثالثة ولا لا؟ وكان قامت حرب داحس والغبراء في جوف بعض البيوت، وكان والله بعضنا ينوم الطفل ويحفظ الطفل وناشب بالطفل ويرضع الطفل، لكن احمد الله الله يخليهم لنا، شكر الله لهن حملوا وأرضعوا ورفعوا الأذى، والأبناء لنا ليسوا لهم، تحمله 9 أشهر والابن منسوب لك. يا أخي احمد الله، يا أخي الله سخر لك هذه المرأة وهذه النعمة، ولذلك صبرك عليها كمال دين وكمال عقل وكمال فقه وكمال حنكة وكمال ديانة وكمال خلق. وإذا استعرض الرجل عضلات على المرأة أسد علي وفي الحروب نعامة، إنما يذهب ليكسرها. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. يا أخوان، ضلع المرأة التي خلقت منه، ضلع من هو في الأصل؟ ترى ضلع الرجل. حواء خلقت من آدم، وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها، ما خلقت من الطين مباشرة، خلقت من حواء، يعني حواء خلقت منك أنت يا يا ابن آدم، معنى ذلك ليه يخلق الله حواء منك حتى تصبر عليها؟ لأن صبرك عليها صبر على نفسك. إيش رأيك لو واحد يروح المستشفى الرياض المركزي يقول والله الضلع هذا ما أعجبني عوجاجه، ودي يمتد يمين ويسار، كيف يكون ضلع هذا لو قوموه خلوه صالب؟ كان شكله قبيح، لا جمال لترقوتك ولا لضلعك الأعلى إلا لأنه منحني. فانحناء المرأة أصلها انحناء في ضلع الرجل، ولذا صبرك عليها خير من خيريتك. لذا الحبيب ماذا يقول؟ أحرج فيكم حق الضعيفين. يعني يا رجال الأمة، أيها الرجال أهل الإيمان، أحرج أذكر أخوف أقومكم، اتقوا الله في ضعيفين، وضعفهم بأصل خلقتهم وبأقدار الله عليهم. اليتيم لأنه كسر قلبه برحيل أبيه، فلا تتقوى عليه، لا تدعه، لا تظلمه، لا تأكل ماله. الثاني المرأة، الضعيف الثاني المرأة، تبقى المرأة ضعيفة مهما بلغت، ولذلك اختبار ضعفها أن يقوي الرجل قلبها ويصبرها. ما تلاحظ بعض الرجال الآن يدخل بعد صلاة العشاء، الآن يدخل والأبناء يلعبون ويضحكون فينقطع النفس من البيت، ويظن أن هذه رجولة وشكيمة وقوة، ودائما حاد الوجه كأنما يشرب الغرى ولا الليمون، مع أن للناس يمدحونه. ما تلاحظون بعض الناس أحول أعرج أميل، ما تدري أخلاقه عوجاء كالنخلة العوجاء. النخلة العوجاء نخلة غرسها محمد، فلما طالت لف رأسها لإبراهيم، فيسقي محمد ويأكل إبراهيم. هذا مثل بعض الأزواج، الجيران يمدحونه، زملاء في العمل، ونعم أبو فلان بل كريم، الآن بعد العشاء يتمسك فيك على العشاء، يا مرحبا، والله أن تموت ذبيحتك، والله تم. مع أنهم لو يقولون عطنا طعام من مطعم قال إن شاء الله ما يخرج من بطونكم، ورفض أن يطعمهم، مع أن قبل شوي كريم يستعرض عضلات الكرم. الأعرج الأحول هذا كريم على غير أهله، بخيل عليهم، وهذا من نقص القوامة، بل من نقص الديانة، بل من نقص الرجولة، بل من نقص الإيمان. قول الحبيب خيركم لأهله وأنا خيركم، يعني المثال موجود، المثال في القوامة موجود وفي الخيرية موجود. حبيبنا عليه الصلاة والسلام هل مشى على الأرض أطهر منه ولا أتقى منه أعظم منه من البشر؟ لا وربي. ومع ذلك تقول أم المؤمنين عائشة كان في مهنة أهله، يحلب شاته، يخصف نعله، يستعذب الماء لهم. هذا من يده التي حلب بها الشاه أطهر يد، وقدمه التي مشى بها على الأرض وخصف النعل لما انقطع هي أطهر قدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. حتى لا يبقى أحد يرفع أنفه بدعوى الرجولة أنها القسوة. الرجولة تساوي القسوة، هذا في ميدان أهل الجاهلية الأولى، أما بعد الإسلام فإن الإسلام أتى ليكمل مكارم الأخلاق والاختبار الحق. أحبابي أخلاقنا متى تطلع؟ في ثلاث مواطن، احفظها مني أيها الحبيب. أخلاقك الحقيقية ميبة الآن وانت متكي قدامي الله يرحم والديك ومشخص وميازين دلك وسمتك. أخلاقنا تطلع في ثلاثة أمور. أولا عند الغضب، وش رأيك لو زعلك الحين وعلى طول يوصل الإتش وتبدأ تولع العيون حمر وينتفخ الأوداج وتطلع الكلمات اللي مهم مضبوطة؟ هذا دليل عن أخلاقك تجارية ميبة أصلية. إذن عند الأخلاق، أنا وقفت يوما عند طريق، عند إشارة، في واحد رجل عليه سمت جميل وكان كأنه قد أخطأ أو أخطئ عليه، وخرج رجل معه عصا غليظة وقد خرج بها وأتى إلى الرجل الحكيم هذا، وهذا مقزز السيارة. الرجل الصغير هذا يقول للرجل الحكيم إذا كنت رجل أطلع. قال للأسف من اللي قال لك أني رجال؟ الله يجزاك خير، الرقم خطأ، أنا لست رجل، وهو وربي رجل لكنه حكيم يعرف مآلات الأمور. نصف المطلقات، بل ثلاثة أرباع المطلقات، بل تسعة أعشار المطلقات ندب المطلقون لزوجاتهم. لكن بعد إيش؟ بعد ما خرج رشاش الطلاق، أنت طا طا طا، ثم انبكت وبكى الله يعظم أجرك، وراح للمفتي وقال أحسن الله عزائك لا تحل لك إلا بعد زوج. لماذا؟ يظن أن الطلاق وضع في يده ليقوى. لا يا أخي، لأنك أحكم أعلم أعدل، ليس لي، ولكن إذا استويت معها في الغضب وفي العواطف المتقلبة، من القوام للثاني؟ من القوام؟ أقول المرحلة الأولى لتخرج فيها أخلاق العظماء عند الغضب تجده حليما. الثاني، والحبيب صلى الله عليه وسلم قد مدح أشج بن عبد القيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الثاني في جوف عند الخفاء، إذا سكرت الباب تطلع الأخلاق الحقة عند الخفاء. عند الخفاء معنى ذلك إذا دخلت عند أهلك. لذلك الآن يا أخوان، لو أن نريد أن نخرج أفضل رجل منا، خير رجل في جامع العمر في العزيزية، من هو؟ للأسف من نبسألين الإمام الله يحفظه صاحب الفضيلة ولا المؤذن، سنسأل أم فلان. الله لا يفضحنا يا أخوان، الله من واحد بتقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، والله يا شيخ صبري عليها بالجنة، ولا هو مهب كفو، والله أنها صادقة، الله يعظم أجرها. ولذلك بعضهم حقيقة لو سئل أهل بيته ونفجع، ترى اللي انشغلوا الآن بالاستشارات تتأتي اتصالات تقول أنا زوجة فلان، مع أنك تحزن، فلان هذا أكرم الناس، من أطلق الناس وجها، من أكرم الناس يدا، من أكثر الناس فقها، لربما من أحفظ الناس قرآنا، أعلمهم بالسنة، لكنه عنده نفاق اجتماعي للناس، طلق الوجه، ولأهل بيته من شرار الخلق، لا بركة فيه ولا خيرية فيه. إذن الأخلاق تخرج عند الغضب، وتخرج الأخلاق في جوف البيت عند المخالطة لمن يأمنهم الإنسان. لمن، ما رأيكم في أخلاق الخاطب إذا جاء يخطب؟ يا زين أخلاقه يا شيخ، لعمه لو يتحرك عمه قال لبيك، اسرح الله يحفظك، ما أبي شيء، جاهز للخدمة، أخلاق راقية. وإذا عقد له قبل أن يدخل عليها فترة الخطبة، يتصل عليها معطيها جوال آيفون 5 ما شاء الله يا كريم، وهو بيطلعها الآل فايف هذا خمس طعنات في قلبها قبل أن يحول عليها الحول. ولهذا المسكين في فترة الخطبة يا كلام عذب، عيوني وعمري وروحي وحياتي، ثم بعد ما يدخل عليها وينتهي شهر البصل أو العسل يخرج ويكشر بأنياب كأنما الوحش الهصور. وين الأخلاق تلك التجارية؟ لأنه لم يطبع. أحبابي إن أخلاقنا وفضحها يكون بإغلاق الأبواب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما سألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها، عندما سئلت عن أخلاق الحبيب في البيت صلى الله عليه وسلم، تدرون لماذا سألوا؟ لأنهم بهروا بجمال هذا الوجه الصبوح المشرق الطلق، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 10,000 صحابي في المدينة كلهم من نظر إليه قال ما نظر إلي إلا وتبسم. من اللي منا يا أخواني إذا دخل البيت وأقبلت إليه امرأته هي متبسمة وهو متبسم، ويحمد الله أن الله رزقه مثل هذه، حتى ولو أن في أخلاقها شراسة، صبره على الأخلاق الشرسة عبادة، بل وتولد وتتولد أخلاق العظماء أمثالكم. كيف تتولد أخلاق العظماء؟ بالإغضاب. أحبابي، لو أن دائما كل واحد منا يعطي الحق الذي عليه ولا ينتظر الحق الذي له، ويبتسم في وجه كل أحد، ولا يظلم أحد، ولا يقصر في خدمة أحد، يبقى في مشاكل يا أخوان؟ لا توجد مشاكل. أحدهم يقول أريد امرأة يا شيخ مبتسمة دائما، لو ضربتها ابتسمت، وإذا نمت نامت عند قدمي، وإذا طلبت الطعام كانت كأنها ريح، وإذا قلت أنت ما عندك مراية، شوف وجهك الله يعظم أجرك، أنت ويا وجهك تبغى واحدة عادلة، وأنت أعوج هو رجل باين عليه معاصي، أنت لماذا تريد العدل والاعتدال في حياة غيرك ولا تطلبها في حياتك؟ المرأة هذه موجودة فقط في جنات النعيم، المرأة هذه التي تريد مواصفاتها ألا تغضبك وأن وأن وأن في جنات النعيم، لأن حتى بيت النبوة وقعت فيه مشاكل، ليست المشاكل العاصفة، فيه غيرة. في بيت النبوة طلب وإلحاح بالنفقة، في بيت النبوة غيرة من عائشة، بل إن نساءه جميعا اشتكينه في عائشة، مع أنه ما ظلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أرسلوا له أم سلمة وأرسلوا له فاطمة، ومع ذلك ما تغير الحبيب. أيضا تآمر بعض الضرائر على ضرة عندما أكل العسل، وقالوا إن رائحة العسل ليست جميلة، أنه رعى العرفط، الحديث تعرفونه، وحرم العسل على نفسه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ولذلك مع هذا يوجد في بيت النبوة غيرة، كسرت الصحفة في بيته صلى الله عليه وسلم غيرة من أمنا، لأن صفية تطبخ رضي الله عنها طبخا جميلا، فغارت منها أم المؤمنين فكسرت إناءها وتناتر طعامها، وما زاد النبي المصطفى أن قال غارت أمكم كلوا، انتهت المشكلة في ساعتها. يوجد مشاكل. قال الصحابة لأم المؤمنين عائشة: ما كيف خلق الحبيب؟ كيف خلق صلى الله عليه وسلم؟ اختصرت فقالت: كان خلقه القرآن. اختصار كامل، أي أن القرآن الذي تقرؤونه هو منهج حياة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وكم واحد منا يقرأ القرآن؟ ولكن القرآن حجة عليه وليس له، بل وربي بعضنا يعلم القرآن، بعضنا يدرس أبناء المسلمين، معلم ثانوي متوسط ابتدائي، بعضنا لو أراد أن يصعد المنبر لا ملأنا لهز قلوبنا، ولو دخل للإصلاح بين زوجين لكان أفضل المصلحين، لكن امرته زوجته وأبناؤه يقولون: والله ما عشنا معه ساعة هناء، إنه الوجه القحط، لأن بعض الرجال وجهه قحط، صحراء قاحلة، ليس بها أي معالم للراحة وللأنس إذا نظرت إليه. أيها الأخيار، إذن أتى الإسلام ليربي المسلمين. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق. أتى لينصر المرأة ويرفع المرأة. أما يكفي أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أول من اشتكى خوفه في ديننا قبل بعثته، أول ما نبئ بإقرأ أتى لامرأة، أتى إلى امرأة فقال: زملوني، دثروني. العرب ما كانت تعرف للمرأة أن الرجل يشتكي إليها، أو يريد أن يفضي لها، أو أنه يريد دوحة يسكن في فيئها خوفا من صحراء الحياة. الحبيب كان مع خديجة: أمي وأمك. قال: دثروني، أي إني خائف. ماذا قالت المرأة المؤمنة العاقلة التي أعطاها الله جائزة بأن أعطاها قصرا من لؤلؤ من قصب في الجنة لا صخب فيه ولا وصب؟ لما؟ لأنها كانت خير امرأة لخير البشر عليه الصلاة والسلام. قالت: كلا والله لا يخزيك الله. وترى يا أخوان للمعلومية، إن المرأة التي تربى في بيوتنا على الإيمان وعلى تلاوة القرآن وعلى تدبر آي القرآن، وتعطى من الأخلاق وتعطى من جمال التعامل، نجدها في آخر العمر صالحة مصلحة. وإن المرأة التي نقص عليها ويركلها البعض ركلا ويشتمها شتما، إن هذه المرأة حتى تربيتها مخرجات البيت سيئة. لماذا بعضنا عياله لا ليسوا بررة وقاسي القلوب عليه، ودائما عياله دائما يحاولون عناده، ولما كبروا خاف منهم وقد كانوا يخافون منه؟ لماذا الأم ما ربتهم على الرحمة؟ لأن الرحمة ليست في قلب الأب في الأصل، ولأنهم ما رأوا الرحمة من الأب إلى أمهم. الحبيب قال لأمي المؤمن، قال لفاطمة، أتت فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين تقول: يا أبتاه، إن نساءك أرسلنني إليك يشتكين بنت أبي قحافة، يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، يعني اعدل يا رسول الله. هل كان ظالما بأبي وأمي؟ لا والله، لكن القلب يا أخوان، والقلب وما هوى. هل أعطى الرسول عائشة ليلة زائدة؟ أبدا. هل أعطاها درهم زائد؟ أبدا. هل خصها بشيء من الترفيه عن غير نسائه؟ أبدا. لكنها محبة القلب. فتبسم الحبيب وقال: أتحبينني يا فاطمة؟ قالت نعم يا بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. شف جمال، واللي ما يسمع الحب ومعانيه في البيت ما يسمع. بعضنا متى يحب امرته؟ إذا انقلوها المقبرة المنصورة الله يجزاه خير، بكى على النصائب. أم فلان الله يجعلها في الجنة، يمكن تدخل الجنة بصبرها عليك، الله يعظم أجرك. لماذا لم يكن هذه المحبة في حياتها؟ أين المودة ما صرفت في حياتها؟ أين؟ سنذكر الآن مجالات الخيرية. إذن أتى الإسلام ليعدل قسوة قلوب لا زالت الجاهلية تجعلها قاحلة، فجعل الخيرية أيها الأحباب، جعل الخيرية في الرجل ما كان خيرا لأهله. ثم أتى الإسلام ليعدل ثلاث مفاهيم. المفهوم الأول الرجولة، فليس معنى الرجولة القسوة ولا الظلم، بل معنى الرجولة الحماية والرعاية. والرجولة من معاني القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أي تفضيل هذا؟ الله فضل الرجال على النساء تفضيلين، تفضيل وهبي وتفضيل كسبي. الوهبي خلقك الله رجل كامل العقل كامل القوة والإرادة، تأوي إليك المرأة عندما تأتي إليها هموم الحياة ورياح الآلام، تأوي إليك بعد ربها فتكون لها ذرى تحميها من لهيب الدنيا ومن صدوف الدنيا، وبيض الله وجهك. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي التفضيل القوة، وهذا اللي يسمونه وهبي، وبما أنفقوا من أموالهم، هذا كسبي. أي أن الرجل في الأصل لا يضطر المرأة أن تخرج للكسب، بل هو رجل ما دام ينفق عليها. الرجل ما ياخذ من مال المرأة، لا تزعلون علي الله يحفظكم، ما ياخذ بطاقة الصراف الله يعظم أجره، ما يبيع الذهب بدعوى أنه بيشتري كراون مدري كرولا مدري ها كامري ثم انخسلف انتلف راحت لها 15 سنة وما بعد سددها. ما يأخذ من المرأة الرجل القوام لأنه في الأصل منفق، فإذا أخذ من النفقة سقطت رجولته أو نقصت، إلا إن أعطته من طيب نفس على أن يبقى دينا عليه. وللمعلومية لا تزعل علي، أي رجل يأخذ من المرأة مال سينقص قدرا من قوامته، رضي أم لم يرضى، حتى ولو كان برضاها. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خديجة أم المؤمنين كانت من أثرى أهل مكة، وما مد يده لريال واحد منها، كان يشاركها الوقت والجهد منه والمال منها، تجارة جميلة. أما أن يكون يأخذ من مالها فما كان يأخذ من مالها، بل ورد الجميل لكل الخلق وما بقي إلا أبو بكر، هذه اليد التي بقيت، حتى قال هل أنتم تاركي لصاحبي، رضي الله عن أبي بكر وأرضاه وأصحاب نبيه أجمعين. فنقول إذن أتى الإسلام ليعدل مفهوم الرجولة بأنها الرحمة والمودة، وأتى ليعدل مفهوم القوامة وأنها الحماية والرعاية، وأتى ليعدل مفهوم نقص المرأة في عقلها لأن عاطفتها أكمل، يعني هي ناقصة وكاملة، وأنت يا رجل ناقص وكامل. إذن النقص هنا يكمله عقلك يا رجل، ونقص العاطفة عندك يا رجل يتممه كمال عاطفة المرأة، فنعيش سيان، أو أقصد نعيش في طريق من السعادة ممدود. وتأمل قوله جل وعلا للدرجة، وللرجال عليهن درجة. الرجال اللي عليه الدرجة، ما هي الدرجة للرجولة؟ الرجال جعلهم لهم درجة حتى يقودوا، فإذا قالوا سمع لهم. لو ما جعل للرجال درجة السمع والطاعة للمرأة، فإنه لربما تضاربت الآراء، ولربما غرقت السفينة، ولربما انقلب قطار الأسرة. لكن الأصل أن تشورى بينهم، وفي النهاية القرار للرجل لأنه أزكى. وللمعلومية، معنى ذلك لا يعني أن الرجل كامل بعقله أنه دائما أكمل من عقل المرأة، ولا لا؟ غير صحيح. بعض النساء تتزوج إنسان مع سادس ابتدائي وهي معها دكتوراه في الطب مثلا، فهل هذا معنى عقلها ناقص؟ تلقى يقول مسكينة ناقص عقل وهو ما طلع من ثاني مكافحة أمية. يا ابن الحلال الله ليت عقل ربع عقلها عندك. إنها تعلم، بعضهن أستاذة جامعية تدرس الفقه والتفسير والسنة، ما معنى أن ومع ذلك تبقى ناقصة عقل لأنها كاملة عاطفة، لكن ما يعني ذلك أن تكون أنت أعقل منها. الدرجة التي لك عليها درجة أن تسوق وتقود الأسرة إلى بر الأمان بأن ترضخ لك. تأمل في هذه المرأة تقعد عند أهلها 20 سنة 25 سنة لم يكشف لها عورة ولا، ودائما تخالط أسرتها، مغلق عليها الباب، طاعتها لأبيها ولأمها، وفور انتقالها في ليلة خميس أو ليلة جمعة تتوقف كل الحقوق التي عليها، فلا تسمع لأبيها عند مخالفته لأمرك، ولا طاعة لأمها إذا خالفت أمرك، وجميع الحقوق تكون تحت قدميك وبين يديك، وتغلق عليها الباب كالأسيرة، وتكون أنت جنتها ونارها. بعد ذلك يا أخي مو بعيب ما تصير لها طيب وكريم خلق وتكون خيرا لها، والله يا أخي إنها تستحق بعد ذلك الإكرام. لو قال والدها أخرجي وقلت أنت أمكثي وجب عليها طاعتك مع معصية أبيها، مع أن طاعة الأب واجبة، لكن هذا قبل أن تعرفك، وقبل أن يقول زوجتك، وقبل أن تقول أنت قبلت. تنتقل، تترتب حياة المرأة فور نكاحها، فتأتي الحقوق كلها لك ثم لك ثم لك، وخيركم خيركم لأهله. ولذلك يقال إن المرأة إذا كانت أخت قد تغتني بأبيها بزوجها، إذا كانت أم قد يكون لها ابن غيرك، إذا كانت بنت في داعي البنوة تكون الرحمة. لكن ما حد يطلق أمه؟ أحد يقدر يطلق أخته يطلقها يطلق ابنته؟ لا. لكن هذه المرأة جعلت خير الناس إذا كنت خيرا لها، لأنك تستطيع أن تطلقها وأن تردها، ولربما كان أفراخها عندك فتبني وتلد وتموت مع كل ولادة، وتحمل كرها وتضع كرها. أن تضع الطفل في رحمها شهوة، وهي تضعه بعد 9 شهور كرها وترى الموت قبل وضعه. بعد ذلك ارحمها، لأن بعض الظلام أهل الظلم بعد ما جلست 7 أطفال 8 أطفال أتى اللئيم وقال ما أطلق لين تعطيني حلالي. الله يسود وجه العدو. ما أخذها بنت وترجعها ب8 أطفال ولازلت تتذكر المهر؟ أي مهر هذا؟ أي مهر تتكلم عليه؟ أهو بثديها الذي أرضعت، أو رحمها الذي أنجب؟ أهي بدموع الليل وسهر الليل والنهار؟ استح على وجهك يا مؤمن. لذلك خيركم خيركم لأهله. ومن خيرية الرجل في الأمة أنه إذا طلق ما نسي الفضل. تدرون يا أخوان أن من السنة إذا طلقت المرأة أن تعطيها قريبا من مهرها. إذا كنت مهرها 20 عطها 10، عطها 15 ألف، أنا نطلقها. نعم، ومتعوهن على الموسر قدره يا أخي. ولا تنسوا الفضل بينكم يا مسلم. أنت رأت عورتك ورأيت عورتها، حملت طفلك، أكرمت ضيفك، نامت بجوارك، من رضتك أكرمتك. ما كنت أب وصرت أب عقبها، ما لك كرم حتى لو مو بدين. لو لم يكن دين، والله إن يا مسلم، أنا قلت لأحد الأخوان أعطيك كيس اسمنت. كيس اسمنت كم يا أخوان؟ كيلو 50 كيلو. لو ترقى أطلع بني مئذنة هذا المسجد، والله لو تشيل الكيس وما تأخذ عليه فلوس أحب راسك، بيض الله وجه، أكرمتني يا أخي. في 5 دقائق حبيت خشمك. طيب هذه 9 أشهر وشيت لك مو بكيس، ولدك يا مسلم، ابنك، حملتك وصرت أبا بعد ذلك. ولذلك الكريم قال في حديث لا بأس به: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. ووالله إن من اللؤم عدم ذكرى الفضل القديم. لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلق، إن كره منها خلق رضي آخر. ولا يوجد أحبابي أحد كله شر محض، ما في إنسان كله شر. أنت ليه صليت ولا لا؟ نختلف أخلاقنا، وجودك في المسجد هذا خير، تبسمك في وجه أخيك خير، عندك خير كثير، لكننا بعضنا إذا أغضب جعل عاليها سافلها وأمطرها بلعان وشباب. إذا غضب، إذا زاد الملح في الطبخ ذاك اليوم، أو مرزام الشماغ ما طلع مضبوط، أو ما كوت الثوب، أو ما صلحت الشاي، ما رأيت خيرا قط. عيب يا مسلم، اتق الله. وهي كذلك قد تفعل. أنا لماذا أخاطب الرجال هنا؟ لأن الخطاب لهم، لأن الخيرية فيهم، لأن البركة فيهم، لأن الأصل أنك ربان السفينة أيها الحبيب، لا يفرك مؤمن مؤمنة. ولذلك لا يوجد في الدنيا، لا يوجد في الدنيا سعادة كاملة، حتى زوجتك لو كانت تقية نقية صالحة حافظة عفيفة ست، لابد فيها نقص. تدري لماذا فيها نقص؟ لأني أنا وانت فينا نقص، ولا لا؟ يا صبرهم علينا صبراء، والله يجزاهم عنا جنات النعيم. والله يا أخي الحبيب، والله أن أمي وأمك لو أنها تتعامل معي كما تتعامل الزوجة كان أمك جاها جلطتين من ببطي وراحت للجنة، الله يجعلها في الجنة، خاصة بعد كبرنا. أمي وأمك تعاملت مع طفولتنا ولربما مع مراهقتنا، لكن نساءنا يتعاملون مع المراهقة بعد الأربعين، يلا حلها مع الشايب هذا اللي إذا راح شرق قال لا غرب، يطقها عدلة وتنقلب عوجة على ما قالت بعض النساء. إن لهن صبر. وأنا أتكلم عن عموم النساء، ولا أعلم أن بعض الرجال تقي نقي خير، وأن امرأته هي الشر وليست الخير، لكن أقول إن صبر الرجل على أهله يثبت قدمه مع خلص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مع العظماء، مع العظماء الذين هم أخلاقهم أخلاق الحبيب عليه الصلاة والسلام. تذكرون القصة التي لا بأس بسندها أيضا، ذاك الذي أتى يشتكي زوجته على فاروق الأمة، عمر بن الخطاب من أشد الناس شخصية، حتى تعلم من قوته، دعا يوما امرأة في خلافته إلى مجلس القضاء قال أحضروها، فلما علمت أجهضت حملها من الروعة من الخوف، أجهضت حملها من قوته، فدفع ديته رضي الله عنه. من قوة الفاروق ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، من قوة الفاروق منكر يسأله ونكير من ربك يقول ربي الله فمن ربكما، شخصية عدمه شخصيتي ولا شخصيتك الله يجزاك خير، ومع ذلك صوت زوجته صوتها يرتفع عليه. مش رأيك يا شيخ؟ يرتفع صوتها عليه. فلما أتى الصحابي يشتكي سمع الصوت يعلو، رجع القهقرى خرج إليه ودعاه ما لك؟ قال يا أمير المؤمنين أتيت أشتكي إليك أهلي فوجدتك تشتكي مما أشتكي، يعني إنه وإياك في الحال سوا. وقال كلمة رائعة جميلة تكتب بمداد من نور، قال بعد أن ذكره الذمة والتذمم للمرأة، قال وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ يقول واحد ما حبيتها، مو دائما الحب المراد به الحب العشق القلبي، أين صلاتها؟ أين حفظها؟ أين إكرام ضيفك؟ أين غسيل ثوبك؟ أين تطهير طفلك؟ أين أين عد؟ يا أخي اذكر معروف من المعارف هذه وخالطها وارحمها. ولذلك يروى أن أحد السلف، والله إن من خير الأمة، أتى رجل كبير السن، تصور هالقصة وقعت معك أنت، أتى فجلس بين يديه وخلفه طالب علم ما تزوج قط، جميل المنظر بهي النظرة عالم فقيه حافظ، فإذا خلف الرجل امرأة قال أنا سأسافر إلى الحج، وإن امرأة إن ابنتي ذكرت عن عندها بالصلاح والتقى أريد أن أنكحك إياها ولو لم يكن لك مال، أبي زوجك. فاستحيا من هذا الموقف ثم قبل وتزوج، فأخذها إلى البيت تمشي خلفه، فلما أدخلها إلى بيته إذا هي عرجاء عوراء شوهاء، عرجاء بعين واحدة شوهاء لا جمال في وجهها قط، فما قطب الجبين، حمد الله على قضائه ورضي بما عندها من الدين، ومع ذلك عشقته وأحبته تيمت فيه إلى درجة الغيرة المفرطة، حتى كاد إذا أراد أن يخرج لصلاة الجماعة تمسكت في ثوبه، تقول صل عندي في ذا، الله لا يسلط علينا، هذا والله البلاء المبين، حتى الصلاة لا تروح تصلي خائفة عليه. جميل جميل المحيا، قال فصبرت عليها من غيرتها وكثرة إلحاحها، فما عبتها يوما لعين بها ولا لشوه بها ولا لعرج، وماتت بعد 15 سنة. لا أرجو عملا ينجيني من النار إلا صبري عليها. فقيه، الله أكبر. هنا الأخلاق، لا بد أن تعلم أن لا يوجد كمال في أي بيت. محمد بن عبد الله تحقق معه أم المؤمنين على الباب، أين كنت؟ صور أنت لو داخل البيت، بتدخل البيت وقالت المرأة وقف وقف، وين رايح أنت؟ وين جاي من؟ وبعدين فيك عطر، أنا شام، واليوم لابس غترة بيضة ما لبس شماغ، وبعدين ها وش عندك من النوايا؟ ليه تتأخر؟ وليه تمشي مع أبو فلان هذا؟ أنا أبغضه، أسأل الله أن ينزل عليه صاعقة من السماء، لأن متزوج ثنتين وخايفة يتزوج مثلك، ها مثله، ويا أخي أنا ما. وبدت ماذا تقول؟ بعضهم ماذا يقول؟ يبتسم ويدعو لها بالعقل السديد، أبشرك النبي أنا رحت معه وحضرت درس علمي ومحاضرة، والحمد لله صار الأمور إلى خير، ويا أم فلان أبشري بالخير، يطمئنها. هذا عاقل تقرب إلى الله بعمل أعظم من كثير من النوافل، صبره عليها، صبره. أنا لا أقسي قلوب النساء على الرجال وأخليها تفتح ملف التحقيق، لكن أقول لك يا رجل، يوجد هذا حبيب عليه السلام عندما وقف أمام عائشة، أين كنت؟ كنت في بقيع الغرقد. وفي رواية قالت، قال لها لما ورأى وجهها متغير، قال أتاك شيطانك يا عائشة؟ الشيطان جاك؟ قالت كيف يا رسول الله؟ قال كل إنسان قد لزمه قرينه من الشيطان، يؤزه يغير أعصابه. ولذلك المرأة اللي تغار كثير، تدرون يا شباب ما السبب؟ كثيرة الغيرة كثيرة المحبة. يقول واحد الله يكفيني شر محب، ما أبيها تحبني يا ابن الحلال، تبغضني. ولذلك تذكرون قصة جميلة، طرفة وليست قصة جميلة، هذاك الرجل الذي قال يصف الجنة، فقال حور الجنة حور ترى مخ ساقيها تلبس 70 حلة، إذا دخل الرجل الجنة قابلته بعض الوصائف، نساء جميلات. قال فشهق رجل، قال حور؟ قال لا، هذه قبل الحور الولدان ثم الوصائف. قال أين الحور؟ قال فيدخل القصر فإذا أول من يقابله زوجته في الدنيا. قال الله يسود وجهك يا شيخ ويضيق صدرك يا شيخ، أن داخلين الجنة بصبرنا عليهن، وش اللي جابهم معنا في الجنة؟ وهذا من عدم الحب الحقيقي. وإلا فإن الأصل في الرجل إذا أحب المرأة أمنيته أن يراها في الجنة، ولا لا؟ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولذلك من خيرية الرجل للمرأة أن يتمنى أن يجتمع معها في الجنة. وأخبركم، المرأة إذا دخلت الجنة لا تدخل بهذا الوجه اللي هو عندك في البيت، بل وجهها يضاعف جماله عن الحور 30 ضعفا، فهي أجمل من الحورية 30 مرة. ولا يدخل الجنة عجوز، ما يدخل الجنة عجوز، ترد صغيرة يا الله من فضلك وترد بكرا. إذن وش اللي يجعل؟ ولا تدخل المرأة الجنة وفي قلبها غيرة، اطمئن الله يجزاك الجنة، ينزع الله. لذلك أهم شيء تعمل مع أهل بيتك للوصول إلى الجنة، المهم أن نصل للجنة، مو من نصل مع من. الرسول قال لعائشة أتاك شيطانك؟ فلما قال كل إنسان لزمه قرينه، قالت اسمع السؤال، حتى أنت يا رسول الله؟ صور يا شيخ، مو باستفزاز هذا لك، لو تقول جالس الشيطان قالت وانت راكبك شيطان بعد، ممكن تقوله ولا لا؟ أنا يعني هي اللي فيها قرين وأنا ما فيني قرين، كل واحد منا ما مسوك مع الاثنين ويتسوق واحد، لكن الإنسان المؤمن من قوة إيمانه يثبط شيطانه حتى يستسلم. قال حتى أنا، غير أن الله أعانني عليه فأسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أجمل العظماء، ما أجمل الأخلاق. لذلك المؤمن العاقل من خيرية الرجل عند زوجه خاصة أنه إذا أغضبته تذكر إحسانها، هذا الكريم. والسيء الخلق، حاشاكم وليس منكم سيء، سيء الخلق الذي إذا أغضبته سحب الملف الأسود الارشيف الملف الفرنجي الأسود هذاك طلع قال إيه لا واليوم الفلاني فعلت وأذكر من 15 سنة في محرم الله أكبر وقلبه كأنه سفنجة وتذكرين يوم خطبك يا زمن الخطبة يوم تدخلين بالعصير نصف كاس ليه ما عبيته وأنا أبوك يوم جيت أسلم عليه ما سلم ولينا مسكين مستودع هموم وشيطانه يؤزه ويخزه ولا يذكر إلا السيء كأنما الذباب الذي لا يقع إلا على قبح لما لا تكون نحلة على كل الرحيق تقع وتنسى. قصة معروفة جميلة مشهورة الرجل الذي قالت له امرأته وهو من خيرنا والله موجود قالت له لو كنت رجال طلقني ايش رايك استفزاز منتهي ما انت برجال اصلا انت ما انت برجال لو كنت رجال طلقني لكنك مرة. بعضنا ترتفع عيونه توصل وراء من الغضب مع أن أنا قلتها لشايب فخلع شماغه قال الشعر واقف وش العرق هذا وهي قيلت لغيره فكيف لو قيلت له لو كنت رجال لو كنت رجال ماذا كان يفعل إذا قالتها قال هي رجل هي امرأة صالحة تقية نظيفة مؤدبة لكن إذا غضبت انفلت منها زمامها قال فإذا غضبت خرجت مع الباب هذا حكيم من خير الأمة يخرج عند الغضب حتى لا يأتي الشيطان قال فلما زادت وكثر كلامها لو كنت لو كنت قال أتت مرة قالت لو كرجال تعطيني وردتي الآن فأعطيتها الورقة في ظرف وقلت في أمان الله الباب اللي دخلت معه في أمان الله الآن أثبت لك أني رجل يلا إلى بيت أهلك فخرجت إلى أهلها حملت حقائبها ذهبت بطفلها ما صدقت أبو فلان حليم المرة هذه انقلب غطاؤه الغطاء طار قال فلما ضاقت 20 يوم اتصلت عليه بالجوال بكت عليه ما أستغني عنك أنت الدنيا أنت كل الدنيا لي أنت عمري أنت روحي راحت الكلام فلما أن خشي على قلبها أن ينصدع رد على اتصالها وقال ماذا تريدين يا أم عبد العزيز قالت أنا أخطأت قال لا لا لا خل أبين لك أني رجل قالت أنت رجال لكن أنا العاق ناقصة عقل قال ولكن هذا طلبك فلما خشي على قلبها قال إذن ارجعي للورقة فافتحيها فتحت الظرف طلعت الورقة اللي هو كتبها قال يا أم عبد العزيز تسوين عيوني والله لو تطبق السماء على الأرض ما أطلقت هذه الورقة اللي عطاها هي تظنها طالق طالق طالق فلما قرأتها بكت فقالت أنت شيخ الرجاجيل وميرهم طبعا هذا شهادة خاصة به ولا أنتم المشايخ أنتم أمر الرجال لكن أقول انظر كيف تغير حالها لما كظم غيظه إنها الرجولة ومن يوم يتغير أخلاق الرجل فينسى وهذا منهج نبوي منهج خير الورى لا يفرق مؤمن المؤمنة لأن البغض والغضب قائم موجود لكن أتمنى أن توازن بين أيام حزنها وأيام سعادتها أخلط هذا بهذا سيخرج لك كوب من العصير الحامض الحلو جميل يشرب ليس هناك سكر دائم ولا عسل دائم ولا يوجد سعادة دائمة لأن الله خلقنا في دار الأكدار الشيطان في الجنة أتى إلى أبينا وإلى أمنا وأخرجهم من الجنة والشيطان اللي دخل على حواء وحواء سواء عد على رواية أنه دخل أو أنه وسوس في الخارج اللي دخل في حياة آدم وحواء وأخرجهم من الجنة سيدخل إلى بيتك في العزيزية ولا في شمال الرياض ولا شرقه أو غربه سيدخل في بيتك ويريد أن يخرجك من الجنة والجنة هي بيتك السعيد بيتك الهانئ ولذلك جعل الله الحياة السعيدة إذا خلى الشيطان من بيتك فأخرج الشيطان من بيتك لتبقى السعادة داخل هذا البيت وعليه أفياء الرح بقي ذهب الوقت لكن بقي 5 دقائق وأختم أقول إذن معاشر الأحباب إذا أراد أحدنا السعادة في بيته فليتعبد أعيد الكلمة فليتعبد أعيدها ثالثة فليتعبد بالصبر على أهله عبادة والله إنها عبادة الصبر على أخلاقهم الصبر على تلومهم الصبر على عنادهم الصبر على إلحاحهم الصبر على طلباتهم، والله إن الصبر عليهم عبادة. أحبابي، لماذا تزوجنا؟ سألت شابا فلما قلت لماذا تتزوج، فقال: يا شيخ، حتى أكمل نصف ديني، حتى أسعد. يا شيخ، لما تزوجت هذه الصالحة ندمت على الأيام الماضية، كيف قاعد عزوبي هالأيام هذه كلها؟ هذا تعريفه للزواج في أول شهر من زواجه. بعد سنتين سأله واحد: عرف الزواج. قال: شر لا بد منه. لماذا تغير التعريف؟ لأنه فقدت استحضار النية بالتقرب إلى الله بالزواج. الزواج نصف الدين، ليس عبادة بل شطر الدين. هل شطر الدين أنك تدخل على امرأة أول أسبوع ثم بعدها بعد 20 سنة ينتهي هذا؟ الشيخ إبراهيم الدويش أظنه قصة جميلة، رجل تزوج امرأة وكانت أول ليلة من الليالي في فندق، فلما دخلت الفندق بحقيبتها سوت نفسها تطيح عشان تسمع هل هو غالية عنده، فلما سقطت قال: بسم الله عليك، إن شاء الله فيني ما يكون فيك، فحمل الحقيبة عنها وأسندها فأقامها. بعد سنة جت تزور أهلها وقالت: إيش رأيك نسكن في الفندق الذي سكناه؟ استأجر نفس الغرفة في نفس الفندق، فسوت نفسها تسقط، فلما سقطت قال: عمن يعميك، ما تشوفين؟ نال الله هنا. وين بسم الله عليك؟ دعا عليها بالعمى. لماذا؟ لأن هل نفدت المحبة؟ لا، نفد الاحتساب. فإن تبسم الرجل، صبر الرجل، تربية الرجل، نفقة الرجل، أليس بعضنا الآن ينفق عليها وهو كاره؟ من وراء خشمك غصب عنك تكسوها، ورغما عن أنفك تطعمها، ورغما عن أنفك تسدد دور الشقة، ولا لا سكنها لك منه. طيب يا أخوان، دامها كلها من وراء خشومنا، ليه ما نخليها عبادة؟ الله يجزاكم خير. ليه ما تخليها عبادة فتحتسبها تكون صدقة عليها، كسوتها وطعامها وإيجار بيتها وإذهابها إلى أهلها؟ والله تنقلب العبادة الحياة. لذلك من أكبر ميادين الأجر في حياة الرجل أهله. لذلك كان خيرنا من يستحضر النية في إكرام أهله فيبقى في ذروة سنام الإسلام، لأن من أعظم العبادات احتساب الإنسان لعند أهله إكراما لهم. أحبابي، أدعو في ختام هذه الكلمة إلى أن نبحث عن الخيرية في بعض المواطن التي سأذكرها بسرعة. خيرنا هو أحلمنا، فالغضوب من الأزواج زلزال وبركان يدمر كل خير. بعض الأطفال، واحد من الأطفال أبوه يضحك وخايف، تعال أقبلك، فأتى وهو متوجس قبله. قال له واحد من الأطفال: ليه أبوك يقبلك؟ قال: يقبلني بس العقال بعدين في البيت، يجلدني جلد الحمار، لا يهمك ضحكة أبوي، خايف. ما أقبح الطفول، ما أقبح الأبوة يوم أن تعتدي على الطفولة، وما أقبح الرجولة يوم أن تقفز على الأنوثة فتقتلها بدعوى الرجولة أو القوامة. كن حليما. أيضا خيرنا أكرمنا، إياك أن يتمنى أبناؤك الموت. واحد من الناس عندما رأوا عليه جمالا في ثوبه وسيارة جديدة، ما شاء الله، كنت تلبس الثوب الرديء وما عندكم سيارة إلا سيارة تدخن مع سماعات الرادو، خربانة، لماذا السيارة الجديدة والثوب الجديد؟ قال: بشرك مات الوالد. أعوذ بالله. يا بخيل، ولا معنى بخيل، أكارم الناس معي لكن أنا أنادي لأنها مسجلة، يمكن يسمعها بخيل مثلي فيتعظ. يا بخيل، والله إن موتك جنة من جنان ينتظرها أبناؤك ليدخلوها. واحد من الناس يقول لعياله: أنا أجمع الفلوس لكم. قال: طيب أنت الآن شيبت وانت تجمع لنا، أنت ما أنفقتها لنراها في حياتك ولا أنت مت عاد عشان نتصرف فيها. الله يجزاك خير، أنت واقف في الطريق أمام سعادتنا. فليس من الأكارم من يبخل. وأقبح رجل، أقبح كري، أقبح ولي هو الذي إذا مات تحسب أبناؤه عليه لأنهم رأوا الدنيا. جمال الدنيا أن يرى أبناؤنا، جمال الدنيا أن يرى أبناؤنا، أن نرى أبناءنا يرفلون في النعمة في حياتنا ونشرف على إنفاقهم، فلا سرف ولا قتر وبين ذلك قوامة. فليس الكريم وليس من خيارنا البخيل، وليس من خيارنا من لا رحمة في قلبه. ارحم ضعفها وارحم ضعف من في بيتك، فإن دمع المرأة، بعضنا يا أخوان يقسو على المرأة يقول استحي على وجهك، أنت أقلقتيني كل يوم تبكين. تبكي لأن عاطفتها جياشة، لأن قلبها قفز على عقلها بخلقة الله. فاحمد الله، دمعها يحتاج كفكفة ويحتاج إيناس. حبيبنا بكت عائشة عنده فجبر قلبها، قصت له خير الأمة، قصت له قصة 10 نساء. محمد بن عبد الله يسمع صلى الله عليه وسلم سوالف، بعضنا يقول أجلس مع نساوين وسوالف حريم، وأجلس مع امرأة تقول راحت فلانة وجت فلانة وشرت علانة وحط. أنا رجل، حبيبك صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع في الصحيح سمع لها وهي تقص 10 نساء، هذه زوجها بخيل، وهذه زوجها يضرب، وهذه زوجها جبان، وهذه زوجها تحبه وطلقها. أم زرع كانت تحبه وطلقها، فبكت عائشة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق. يا سلام، جبر قلبها، أنا ما أطلقك. لأن بعض الرجال يجلس يقول، واحد يقول يا شيخ قلت لمرتي الله يغنيني ادعين الله يزيد فلوسي بس، قالت ليه؟ قال عشان اتزوج 3 فوق راسك. قالت الله يطول عمرك ويطول فقرك، يعني ما تبي يموت جزاه الله خير، بس الله لا يرزقك يا أخي، ما أن فقط أنت بتزوج علي، إذا رزقك الله الله يطول فقرك يا فلان. لذلك بعض الأزواج يهددها ودائما يقول اضرب المرأة بالمرأة لكي عشان يصير انفجار نووي، الله يجزاك خير، وين السعادة معه؟ ولذلك أقول يربط على قلبها، فالرحمة والمودة ركن الحياة في حياة أي أحد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا معها، صحيح الآية معها يا أخوان إليها، أي فرق أن تسكن مع زوجتك. لو تقول واحد أنت ساكن مع زوجتك قال عسى ما شر مطوع عقلك في شيء، أحد يسكن أجل زوجتي في شقة ولا في شقة، طبعا زوجتي معي. أقول هل أنت تسكن إليها؟ هل تبثها همومك؟ هل أنت إذا أقبلت إليك اندكت كل همومك؟ للمعلومية، لأني أتكلم مع الرجال، معظم آلام المرأة وعدم إسعاد المرأة للرجل مرآة لحياة الرجل وانعكاسات. يقول واحد أبغاها تبتسم، طيب يا أخي أنت ابتسم، أنت تقول متمضمض بغرة باتكس، يا أخي ابتسم الله يجزاك خير، أطلق وجهك، أنت ما ابتسمت فكيف يبتسم في وجهك؟ ولذلك بعضنا يقول إياك أن تكثر التبسم فيجرؤ عليك الصغير والمرأة. الله يخليهم لنا، وعساهم يجرؤون، وعساهم يركبون على ظهورنا ونمشي معهم كالدواب. فظهر محمد ابن عبد الله صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، علاه الحسن بن علي، والحبيب كان يضحك ويخرج لسانه من يمينه ويساره ويضم الحسين يلاعبه، وقطع الخطبة ومشى إلى الحسن والحسين فحملهما وصعد عاد المنبر وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. محمد بن عبد الله قبل الحسين من فمه وشمه وقال اللهم إني أحبه فأحبه. رحمة، رحمة يا أخوان، والله بعضنا فعلا، بعضنا أطفالنا ما يحبون أن نحبهم حتى القبلة، لأنه اغتصبها اغتصاب، يحبه ثم يعظه ثم يركله. يا أخي خليك رحيم، الله يرحم والديك حتى يحبك من كان في البيت. أيضا من الخيرية نسيان الماضي وتذكير السعادة. ليس من خيارنا من يذكر الماضي. الرجل يدفن الماضي الأليم ليبني جسرا من مودة ويبذر حديقة من رحمة. أيضا من خيارنا من يظهر المحبة. فبعضنا على الصامت في البيت، ويا أخوان من أخطر ما يزلزل الحياة الزوجية الزوج الصامت، حتى هزاز مو بهزاز، صامت، يدخل يأكل يشرب جالس، بتروح إن شاء الله، نروح يمكن، يا أخي الله شغلوه بالريموت ما يشتغل، يهزونه ما يهز، ما يتكلم، ودائما مع أن لو أن الجوال اتصل ما شاء الله، أهلا أبو محمد الله يحفظك، ويقهقه وسوالف. حتى بعض النساء تقول ظننته أبكم حتى رن الجوال، فإذا ضحكاته يسمعها للشارع، وعيوني وتدلل وتامر وما شاء. تعرف المخزون، أين هذا عن زوجتك؟ أين هذا عن أبنائك؟ الصمت الزوجي زلزال، الصمت الزوجي يجعل الحياة صحراء. ليه ما نبتسم ونضحك مع نسائنا مع أطفالنا؟ ترى هذا في مشكلة في الرجل ليس في المرأة. يقول يا شيخ قرقر قرقر من يوم أدخله وهي تقول بالع هرادو اف ام قصيرة المدى وطويلة المدى وتتكلم. طيب يا أخي هي اسمع لها، المرأة تركيبتها أنها تريد الحديث كثيرا. ليه؟ لأنها ما تريدك تتقاطعها ولا تريد حلول كثيرا لمشاكلها. تركيبة المرأة أنها إذا اشتكت إليك تريدك بعد أن تنتهي أن تثني بكلمة، أن تصبر بكلمة، أن تدعو لها بدعاء يطمئن قلبها، ثم ابدأ أنت تكلم أعطيها من ما عندك. ذهبت، ترى بعض الرجال واحد يقول يا شيخ من يوم أجي لزوجي وين رحت؟ من شفت من قابلت؟ طيب قلت له يا أخي بدون أسئلة ورا ما تعلمها مباشرة، رحت وجيت وقابلت وأبشركم وكان. اختصر لها المحاضرة هذه، اختصرها بتقول لك خلاص يا أبو محمد الله يرحم والديك خلاص رح الله يحفظك بدون ما نقاطعك. آخر إكرام أهلها من خيرية الرجال، إكرام أهلها والمشاركة معها في تربية أبنائها. في طوافة عجلة حول هذه ساعة كملت ولله الحمد والله يجعلكم مأجورين، أقول في طوافة عجلة في حول بعض أفياء قول الحبيب خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقوله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم خياركم خياركم لنسائهم. ما رأيكم نتعاهد أن نتغير من هذا اليوم؟ نتعاهد، لأن الكلام اللي سمعناه كلام مسموع ومعلوم، والعبرة ليس بالسماع، إنما خيرنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. بعضهم ذهب إلى البيت مطلق الوجه، اعتذر للمرأة، مسح على رؤوس الأبناء. أدعوك أنك تمر الآن، لا ما في نساء، في نساء بيتوهقون، مر يا أخي واشتر هدية خفيفة ولو أنها ليست غالية، أو غدا قدمها لها. أحدهم كان قاسي تصالح مع امرأته وين فيه؟ في المسجد الحرام، يقول أخذتها وكان مشاكلنا كثيرة وأبناؤنا تأثروا وكنت لا أفرح بها، كنت أبات في غرفة وهي في غرفة وكنا كأننا في سجن. فلما أردت أن أتغير لأكون خير الناس لأهله وأكون من خير الأمة وأكون من خيار الأمة، عندما أقررت ودعوت الله أن يغير أخلاقي قلت يا أم محمد مشينا المكة، استغربت ليه ميت أحد؟ قال لا بيموت الشر إن شاء الله. يقول فلما وقفت أمام البيت العتيق فرفعت يدي وهي خلفي قلت يا أم محمد أمني على دعائي، قالت طيب، ولا زالت خايفة ولا زالت متوجسة. قال يا ربي اللهم اجزها عني جنات النعيم، اللهم إني عنها راض فرض عنها، واغفر لي ما مضى وكان من سوء وقسوة. فبكت ووضعت رأسها على ظهري تبكي، ثم قالت اللهم خذ من عمري وأعطه وعساني أموت قبله. بدت مسكينة عطتها القلب كل مسكينة، ولهم 25 سنة كل واحد منهم في خندق، خذها وهذا يقذف قذف مقطع وهذا يرمي أرض جو. يا أخوان تصالحوا تصالحوا فإنها عبادة جميلة، البيت جنة. تصالح والله ثم والله لست خير الأمة بكثرة صلاتك ولا صدقتك ولا صيامك، إنما بحسن خلقك مع أهلك وأن تكون خيرا لأهلك. الدين المعاملة. شكر الله للأخيار في هذا الجامع المبارك يوم أن دعوني إلى هذه السلسلة من نور، شكر الله لهم. وأسأل الله الواحد الأحد أن يصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا رب لا تفجع والدا بولده، واجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأرحامنا وزوجاتنا وأبنائنا في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، اللهم واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اجعلنا من خيار الأمة، اللهم اجعلنا من خيار الأمة، اللهم اجعلنا من خيار الأمة. اللهم حبب إلينا وإلى ذرياتنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعل جائزتنا عندك الآن أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدل سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.